نزل عليك الكتاب بالحق، وقال تعالى وعمت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى هو الحي لا اله الا هو، وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: حي لا يموت قيوم لا ينام، جمع وصف الله تبارك وتعالى بالحياة، فهو الحي سبحانه وتعالى والقيومية. وقد جاء في القرآن جمع بين يعني هاتين الصفتين في آية واحدة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك وأنت الوجوه الحي القيوم. الحياة ضد الموت، يوصف بها هذه الحياة، يوصف بها المخلوق والخالق. فنقول عن المخلوق هذا حي وميت، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. لكن ما يتصف الله تبارك وتعالى به من الصفة التي قد يوصف بها المخلوق يكون هنا صفة لائقة بذاته وغير مشابهة ل يعني صفة المخلوقين. فالحياة عند المخلوق التي هي ضد الموت لها صفة مناسبة لهذه، لكنها حياة تقوم على عوامل كثيرة منزه عنها الخالق سبحانه وتعالى، تقوم على طعام وشراب ومناخ وظروف وأسباب كثيرة تجعل له هذه الحياة، وأنه استمداد من غيره. فالمخلوق يستمد حياته من خالقه الذي هو يحييه وهو الذي يميته سبحانه وتعالى. أما حياة الرب تبارك وتعالى فهي صفة يعني ذاتية له سبحانه وتعالى، فهو الحي بذاته وليس يعني بسبب من الأسباب خارجة عن ذاته سبحانه وتعالى. هو كما وصف نفسه سبحانه وتعالى هو يطعم ولا يطعم، فالله لا يطعم ولا يشرب، وليست حياته من جنس حياة المخلوقين، فالله الذي لا يشبه شيئا سبحانه وتعالى. وجاء الحي هنا بالقيوم، القيوم هذا اسم فاعل صفة مبالغة من القيام، والله سبحانه وتعالى جمع بين الحي والقيوم لأن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه مو قائم بغيره، المخلوق يقوم بغيره، والله تبارك وتعالى هو القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. فالمخلوق يقوم بغيره، أنت لا تقوم إلا بأسباب تجعلك تقوم، طعام شراب بمناخ بقوة يستمدها الإنسان من خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. أما الله تبارك وتعالى هو القيوم القائم بنفسه سبحانه وتعالى، المقيم لغيره، كل ما هو من المخلوقات الله يقيمه ويجعله في موضعه ويبقيه إذا شاء ويفنيه إذا شاء. وأما الله تبارك وتعالى لا يقيمه شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء من غيره حتى يكون قائم، فهو الحي بذاته سبحانه وتعالى القيوم بذاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم بيّن كمال حياته وقيومته، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النوم الخفيف، هي الغفلة الخفيفة بداية النوم، ولا نوم يعني اللي هو العميق كما يعتري المخلوق. قال فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيومته، اللي هي دائما النفي، كما جاء في أن النفي دائما في صفات الله تبارك وتعالى يعني كمال الضد وليس النفي المطلق. ما في نفي مطلق، مثل ما عمد إليه أهل الكلام يقول لا يتكلم، هل يتكلم نفي مطلق مش لإثبات كمال الضد؟ في فرق بين لا يتكلم شايف وبين أن يقول لا ينام، لا ينام يبقى نثبت يبقى فيه إثبات كمال الضد، كمال ضد هذه الصفة وضد النوم الحياة دائما. فالله هو الحي الذي لا ينام لا إلا، وعندما ينفع نفسه السنة والنوم يبقى لإثبات كمال ضد السنة والنوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فجمع بين الصفتين. نزل عليك الكتاب الحق، وقال تعالى وعنت الوجوه بالحي القيوم. عنت من العناء اللي هي تعبت وذلت، وجوه وجوه الخلائق للحي القيوم من ربه الحي القيوم سبحانه وتعالى. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهذا يخالف صفته تخالف صفة المخلوقين، فهو حي لا تعتري حياته يعني موت سبحانه وتعالى. وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الحديث، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام لأن هو المقيم لكل هذه الكائنات سبحانه وتعالى، فلو أن الله ينام عنها ويغفل عنها فما بقي من يقيم السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لئن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفيرا. فالله لا يغفل يعني عن خلقه لأنه هو المقيم لخلقه سبحانه وتعالى. وهذه العبارة في في في في يعني في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله يدل على يعني التوفيق في صياغة العقيدة، حي لا يموت، قيوم لا ينام. حي لا يموت صفة لله تبارك وتعالى، قيوم لا ينام أي أنه قائم أبدا سبحانه وتعالى، لا يعتري قيامه يعني أي غفلة أو أي سنح أو أو أو أو نسيان. نعم. لما نفى الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى ما تفعل به لتفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. صفة الحياة الباقية مختصة به، يعني الحياة الباقية اللي هي المستمرة التي لا تنقطع هذه خاصة بالله تبارك وتعالى، وأما المخلوق لا، حي لفترة، حي ويموت، وحي ويعترض هذه الحياة نقص، فالنوم نقص لأن النوم وفاة وفاة صغرى، فالإنسان إذا نام خلاص هذا، والذي يتوفاكم بالليل فعلوا ما جرحتم من النهار، فهذه وفاة نقص في الحياة. اليقظة هذه يعني من كمال الحياة، لكن إذا جاء النوم أو النسيان، وكذلك المرض، فهذه حياة المخلوق يعتبرها النقص دائم ثم تنقطع كذلك بالموت. وأما الله تبارك وتعالى فإن حياته لا يعتبرها نقص ولا تنتهي عند حد كما المخلوق، فحياته سبحانه وتعالى من صفته من صفات ذاته سبحانه وتعالى. نعم. ومنه أنه قيوم لا ينام، هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنه ينام. وبذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال كمال ذاته. هذه هي. ليس المقصود، وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات كما هو عادة يعني المتكلمين، فإنهم يأتون إلى يعني أوصاف الله عز وجل فيجعلونها بس يصفون الله بالنفي. يقول لك ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، ولا يتكلم، هذه النفي لا يتضمن اي اثبات لمعنى يرد هذا النفي، لا، وهذا فيصفون ربهم بالسلوب بامور اللي هي السلبية كلها، وبالتالي يظلوا السلوب السلوب السلوب السلوب حتى يصلوا الى ان يقول لك اسم موجود، لان اذا قلنا انه موجود يصير شبهناه ب الموجودات الأخرى، فحتى وصلوا إلى نفي الوجود. النفي في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام الرسول أي شيء نفي لله يقتضي كمال الضد على طول. فقال لا ينام هذا من كمال حياته، لا يموت من كمال حياته سبحانه وتعالى، لا يظلم من كمال عدله سبحانه وتعالى. فما في الظلم، لكن الإثبات إيش؟ يعني الكلام في أنه العدل سبحانه وتعالى. نعم. فالحي بحياة باطنة لا يشبه الحي بحياة زائفة. نعم. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. يعني الحياة الحي بحياة باقية اللي هو الله لا يشبه الحي بحياة زائلة، وهو المخلوق، فإن المخلوق حي لكن حياة زائلة ما تبقى، والله هو الحي الباقي سبحانه وتعالى. نعم. الحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولم تخالف هذه الحياة الآخرة العاملة هي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفته لا من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهو فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها بذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. هنا طبعا يعني هنا إضافة أو يعني خروج شوية عن الموضوع، يجيب فيه الشيخ هنا عن ان هل يعني حياة البشر في الجنة وستكون حياة دائمة هل هي تشبه حياة المخلوق حياة الخالق سبحانه وتعالى، فيشبه بعد ذلك المخلوق الذي يحيا في الجنة هذه الحياة الدائمة التي لا تنقطع بحياة الخالق، فيقول لا هذا ايضا حتى هذا وان كانت حياة دائمة للمخلوق لكن الله هو واهبها سبحانه وتعالى وهو الذي يعطيها، ولا شك أنها تختلف عن حياة الرب تبارك وتعالى. يقول أما الدنيا فإنها حياة لكنها حياة يعني لا يقول ذكر أنها حياة أيضا يعني حياة كالمنام يقول. على كل حال المقصود بهذا أنها يعني حتى وإن سميت حياة الدنيا بالنسبة للمخلوق حياة لكنها لا تشبه حياة الرب تبارك وتعالى، فإنها يعني حياة ملؤها اللاعب واللهو. نعم فيقول هي حياة كالمنام. نعم. واعلم أنها له الحزنين نعم الحي والقيوم، الحي والقيوم تذكران من القرآن نعم في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قلنا إن أنهما اسم آخر، فإنهما يتضمنان إحداث صفات الإحلال وصفات الكمال أكمل وأصدق، جمع بين هاتين الاسمين، خل ان الاسمين هذا الحي والقيوم يقول هذا يعني من اعظم اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ما قال اعظم اسماء الله الحسنى، حتى ان قال كثير من اهل العلم انها تتضمن او هو الاسم الاعظم لله تبارك وتعالى. وهذا المجال في الحديث أن رجل نعم وذكر في دعاء اللهم إني أشهد وأسألك بأنك أنت الله يعني الواحد الأحد الحي القيوم، فقال النبي لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم، فقالوا هذا يعني أخذا من هذا وأخذا من جمع بين هذين الاسمين اللذين تضمنان هذا المعنى العظيم الحي القيوم، حي حياة ذاتية القيوم القائم نفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، أنها تتضمن هذا المعنى العظيم من صفات الله تبارك وتعالى، حتى قال من قال بأنها الاسم الأعظم، لكن الصحيح أن الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى هو الله، الله هو الاسم الأعظم الذي ترجع إليه كل الأسماء، كل الأسماء الحسنى ترجع إلى مسمى الله وهو مشتق من الألوهية، فهو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا الاسم الذي لم يتسمى به غيره فلم يطلقه أحد حتى من الكفار على شيء من الموجودات قط، ما سموا شيء بهذا الاسم، والذي تعرفه كل الأمم وكل الشعوب بهذا الاسم. إذا أطلق اسم الله فإنها تنصرف كلها عند الناس على ما يعتقده أهل الإيمان في خالق هذا الكون والوجود سبحانه وتعالى المدبر لهذا الكون، سواء آمنوا به أو لم يؤمنوا به، لكن الكل يعرف الله تبارك وتعالى. هذا المسمى يقع على يعني الرب الإله الذي أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى فيما أنزله على رسله، فهو الاسم الذي ترجع إليه كل الأسماء، الذي يعرفه الخلائق كلها بهذا الاسم، فهو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم. لكن الحي القيوم يعني في هذه المعاني التي سمعنا. نعم. ويدل القيوم على معنى الأسمية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القدير، ويدل أيضا على هذا معنى كذلك. هنا يعني أضاف الشيخ إلى الشارح معنى إن لفظ القديم الذي يستخدمه علماء الكلام لا يدل على المعنى، يعني معنى أن الله تبارك وتعالى هو القيوم. عندهم القديم طبعا يستخدمون القديم، والمعنى عندهم يعني الأول الذي خلق الأشياء بعده، يقول لكن الحي القيوم غير ما يدل عليه اللفظ. هذا لفظ القديم لفظ محدث ولا يدل على يعني المعنى الصحيح كما يدل الاسم الذي ذكره الله عن نفسه وهو القيوم. نعم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. كلمة واجب الوجود هذا التعريف أيضا من تعريف يعني أهل الكلام، ويعنون بواجب الوجود يسمونها العلة التي لا بد أن يعني ينصرف الدليل والبرهان إليها لتفسير وجود المخلوقات، لأن وجود المخلوقات هذه الموجودة لا يمكن إدراك فهم معنى وجودها إلا بأن هناك موجود أوجده، وهذا الموجود ليس وراءه وجود آخر، لأنه لو كان وراء هذا الموجود وجود آخر لكان هذا الوجود الآخر هو الذي أوجد ما بعده، فلا بد من يعني قطع التسلسل بوجود موجود هو الذي أوجد بعد ذلك كل الوجود، فسموا هذا الموجود الأول واجب الوجود، يعني يجب في الذهن وفي العقل إثبات هذا الواجب، فسموا واجب الوجود لهذا، ومعنى أنه واجب الوجود واجب أن يوجد هذا وأن تنتهي العقول إلى أن هناك يعني خالقا قد خلق كل هذه الأشياء، فسموا واجب الوجود منها الوجود، هذا وجود يعني الذهني والعقلي. نعم. والقيوم أبلغ من القيام من القيام أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الأجل ويفيد قيامه لنفسه، يعني القيام القيام والقيوم اثنين اسم فاعل فيه المبالغة القائم، أو الاسم الفاعل القائم، ثم لما نقول القيام والقيوم أيهما أبلغ في المبالغة؟ قيوم، يقول الواو أقوى يعني أقوى من الألف. نعم. ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة أن تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، فيه قولا صاحبهما أنه يريد بعد. نعم، يعني القيوم عندما نقول القيوم هذه صفة يعني صفة الفاعل، هل هذه تؤدي لأنه القيوم كذلك المقيم لغيره ولا هو بس فقط القائم نفسه؟ فهنا تفيد معنى القيوم يعني تفيد معنى أنه هو الذي يقيم غيره سبحانه وتعالى، المقيم لغيره. نعم. فيه قولا صاحبهما أنه هو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، لما فيه من المبالغة طبعا وسبحانه وتعالى لا يزول ولا يأتى. يعفو الأفول اللي هو الغياب، كما نقول أفلت الشمس وأفل القمر، بمعنى أنها غابت عن الظهور. فالله لا يزول، يعني لا يزول سبحانه وتعالى، بل هو الحي الباقي سبحانه وتعالى، ولا يأفل كما هي يعني عادة المخلوق أنه يظهر ثم ينتهي. فالله تبارك وتعالى هو الحي الظاهر فوق خلقه سبحانه وتعالى أبدا، لا يزول ولا يأفل سبحانه وتعالى. نعم. فإن الآخر قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم ساحر صفات الكمال، ويدل على بضاعها ودوامها وارتفاع النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. أزلا يعني في الماضي، وأبدا في المستقبل. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، يعني أعظم آية في القرآن اللي هي آية الكرسي، وقد تضمنت هذه، تضمنت 10 صفات لله تبارك وتعالى من هذه الجملة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذين الاسمين حديث أبي بن كعب أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحفظ الصحابة، وسأله النبي أي آية في القرآن أعظم؟ قال سؤال لي يعني اختبار مدى العلم، ففكر وقال يا رسول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي في صدري وقال لي يعني في العلم هذا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. قال له هنيئا لك العلم، ولا شك أنها أعظم آية لأنها تضمن صفة الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتحدث عنها صفة منها إلا لبعض الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتممها، وأتمها استلزم إثباتها إثبات كمال كل كمال يعني هنا بيقول ان الحي القيوم، يقول هذا عليها مدار الاسماء كلها، لان اول صفة يعني من الصفات الحياة، بان يكون حي وان يكون قيوم، فبعد ذلك كل الصفات بعد ذلك ترجع الى هذا، مثل الرحمن الرحيم والغفور، فلا بد من صفة الرحمن لا بد ان يكون حيا سبحانه وتعالى، وهكذا يقول مدار الصفات بعد ذلك كلها ومرجعها الى يعني الحي القيوم. نعم. واما القيوم فهو متضمن كمال اله وكمال قدره، كمال غناء يعني عن غيره، الغنى هو الاستغناء عن الاخرين، يعني عن عدم الحاجه الى الاخرين، والله لا يحتاج الى شيء سواه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج الى العرش والى الكرسي والى الملائكه والى الجن والى الانس، كل هؤلاء يعني خلقه، هو يرزقهم، هو يعافيهم، هو يخلقهم، هو يديرهم، هو يقيمهم، ولا شيء من هذا هو يقيم الرب تبارك وتعالى، يعني كل مخلوق يحتاج الى من يقيم، حتى الملائكة، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، اي شيء من هذه العوالم محتاج الى الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يخلقها، هو الذي يقيمها، هو الذي، لا قوة الا بالله، ما في قوة للمخلوق إلا بالله. أما الله لا يحتاج إلى غيره، ما يحتاج إلى أن يساعده شيء من هذه الموجودات ليقوم، لا، حتى العرش، حتى الكرسي، وفقير إلى الله، يعني العرش فقير الله، أنه الله هو الذي خلقه، هو الذي أقامه، هو الذي وضعه، وليس الله تبارك وتعالى محتاج إليه ليكون قائما سبحانه وتعالى. فقال القيوم متضمن كمال غنى، عندما يقول القيوم يعني قائم بنفسه، مش قائم بغيره، كل مخلوق قائم بغيره إلا الله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه، كمال غنى وكذلك كمال قدرة. كمال قدرته أنه هو القائم نفسه سبحانه وتعالى والمقيم الغيب. نعم. فإنه قائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، والمقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. لا قيام لغيره إلا بإقامته. أي قيام لغيره غير الله عز وجل، بدءا من العرش والكرسي وكل سائر المخلوقات، لا تقوم إلا بأن يقيمها الله سبحانه وتعالى. نعم. واتضح هذان الاسمان صفات الكمال لأتم اعتبارهما. انتظم يعني انها كل صفات الكمال رجعت الى معنى الحي القيوم. نعم. قال الصحابي رحمه الله، نقف عند هذا، خالق بلا حاجه رازق بلا معونه.